الحمار الحكيم للكاتب توفيق الحكيم. 9. عدنا إلى المنزل وقد انتصف الليل، فدخلنا وأوصلني صاحبي إلى باب حجرتي وقال: نوما هنيئا. فتذكرت من فور العفاريت ورنين المصوغات وانتصاف الليل، موعد انطلاق الأشباح كما تروي دائما الأساطير والخرافات، فوقفت جامدا على العتبة. فقال صاحبي: ما بك؟ النوم الآن مستحيل في الحر والبعوض. ثم جذبته من يده وقلت له: هلم بنا مرة أخرى إلى السطح كما تريد. وصعدنا فارتمينا في الكراسي نستريح لحظة مما أصابنا من ظهور الحمير، ولم يمض قليل حتى اعتدل المخرج في مقعده والتفت إلي قائلا: لو انتهزنا الفرصة وعدنا إلى الحديث في السيناريو. فقلت في نفسي: آه، أهرب من العفاريت تحت، ألقى السيناريو فوق. ولم يمهلني المخرج ولم يرحمني، فقد عاجلني بقوله: ما رأيك في موقف حسن؟ فالتفت إليه حائرا منزعجا: حسن من؟ أبو مهدي. ومن مهدي؟ عجبا، بطل القصة، آه لمؤاخذة. هل ترى إذن موقف غرامه بأمينة طبيعيا؟ ومن هي أمينة؟ عجبا لك، بطلة السيناريو، آه لا تؤاخذني، إنك تنسى بسرعة مدهشة، لكن لا بأس. ورمقني بنظرة تسامح أخجلتني، فرأيت السلامة في أن أتجنب الليلة هذا الحديث، فنهضت أبحث عن شيء يشغلنا عنه، فوجدت سلما خشبيا مستندا إلى جدار حجرة فوق السطح، كانت تستخدم فيما أرى برجا للحمام، فصعدت درجات ذلك السلم حتى انتهيت إلى سطح هذا البرج وهو أعلى المنزل، بل أعلى مكان في القرية، يشرف الناظر منه على الحقول والجداول والطرق والمساكن، فوقفت على هذه القمة، فأعجبتني المناظر التي تكشفت لي منها، فناديت زميلي فصعد خلفي، ووقف إلى جانبي يتأمل النخيل، رشيقة نحيلة تتمايل تحت النسيم، وقد كلل نور القمر رؤوسها بذلك الغلاف الشفاف، فما تمالك صاحبي أن صاح: انظر، كأنها غيد ملاح خارجة من الحريم تتمايل محجبة بالحرير. وجعلنا نتأمل كل شيء في سكون، وهبط صمت عميق على القرية، فكل شيء فيها قد نام. وإذا صاحبي يشير بإصبعه إلى بعض دور الفلاحين حولنا ويهمس: انظر فوق هذه الأسطح. فالتفت حيث أشار وهمست: ماذا؟ ألا ترى هناك؟ فحققت النظر وقلت: أخبرني أنت ماذا ترى؟ فقال في نبرة الإعجاب: هذه الأطياف الصاعدة إلى السطح متدثرة في السواد، لا يبدو منها غير عيون جميلة براقة، انظر إنها تتمايل بقدودها النحيلة كأنها النخل الثملة من لعب النسيم، تلك غيد من حسان الريف، قد اتخذنا من الليل ستارا وصعدنا إلى حيث يلقين عشاقهن المنتظرين تحت الجدران. فكتمت ضحكي وقلت له: نحن الساعة أبعد ما نكون عن قصة روميو وجولييت، فهؤلاء النسوة التعيسات إنما تركنهن أيضا القيعان إلى السطح هربا من الحر والقمل والبعوض، ولا شيء غير ذلك. فلم يرق صاحبي هذا الكلام، فهو لا يريد أن يرى فيما حوله الحقيقة الواقعة، فقد عاد يقول كالحالم إن أمينة بطلة قصته ينبغي أن تخرج في الليل كأنها الشبح تطل على مهدي حبيبها من أعلى السطح، فيراها كأنها الشمس الطالعة من الشرق، قد سطعت ببهائها فمرض القمر غيرة وحسرة، وبهت لونه وشحب وجهه، ولقد شعت عيناها بوهج لألاء، خالته العصافير فلق الصبح، فأخذت في التغريد والغناء، وإنها ما تكاد تبصر حبيبها يتسلق الجدار حتى ترتاع قلقا خشية أن يراه أهلها فيريد به شرا، فتصيح به: ماذا ينبغي أن تقول له؟ والتفت إلي صاحبي قائلا: هنا يبدأ الحوار، ماذا ينبغي أن تقول هذه الفتاة؟ فأجبت في سخرية خفية: تقول: كيف ولماذا جئت هنا والجدران عالية؟ آه لو رآك أهلي هنا لقتلوك. فيجيبها: إنه الحب قد أعارني أجنحته لأرقى بها هذه الحيطان، فعقبات الأحجار لا تستطيع صد الحب، لقد أعارني الحب ذكاء فأعرته عيني، إني لست ملاحا، ولكنك لو كنت شاطئا في بحر من البحار النائية لنشرت في الحال شراعي وانطلقت أجوب إليك البحار. فتقول: أخشى أن يباغتك أهلي هنا فيقتلوك. فيقول: وأسفاه، إن عينيك لأشد خطرا علي من 20 فأسا من فؤوسهم. فتقول له: أتحبني حقا؟ إنك قائل نعم. فيجيبها: نعم، وأقسم لك بهذا القمر الساحر الذي يطلي ضياؤه بالفضة هام هذه النخيل. فتقول له: آه لا تقسم بالقمر، هذا القمر المتقلب الذي يتغير في كل شهر، فإني لأخشى أن يكون حبك مثله لا يثبت على حال. لا لا تقسم، حسبي سعادة أني أراك، وأن سعادتي الليلة لم تبلغ التمام، فقد جاءت سريعة مفاجئة، كأنها البرق الخاطف يذهب لمعانه قبل أن نستطيع حتى أن نصيح. ها هو ذا قد لمع، فالتفت إلي صاحبي غاضبا في غير جد: أتهزأ بي؟ ذاك حوار شكسبير. فقلت باسما: ماذا أصنع لك؟ ما دمت تأبى إلا أن ترى الأمور بعين الخيال والقصص، إنما الحقيقة التي أعرفها هي أني لم أرى قط في هذا الريف غراما ارتفع إلى هذا المستوى الشعري الذي يدخل في إطاره القمر والشمس والنسيم والزهور والندى. لو أن هذا الغرام وجد، لو وجدت النظافة في الحال، ولو وجد شيء من الذوق، ولو وجد شيء من الجمال. لا شيء يخلق في المرأة الرغبة في التجمل والشعور بكل ما هو جميل غير الحب النبيل. كل ما يدرك من أمر الحب هنا إنما هو حب الحيوان أو حب العبيد، شيء مباشر وضيع زهيد، يأتي ويذهب، فلا يخلف أثرا غير الأثر المادي البيولوجي الذي يخلفه عادة بين طائفة القرود أو الزنوج. أما ذلك الحب الذي يأتي فيفتح العيون والنفوس على ألوان من الحسن وضروب من الإحساسات الرفيعة، ولا يذهب حتى يترك صاحبه وقد تكون تكوينا جديدا وسمى على نفسه سموا ملحوظا، ذلك الحب الذي كان دائما خير مدرسة للمشاعر البشرية العليا، ذلك الحب الذي كان دائما النبع الذي انبثق منه الفن والجمال عمادا للرقي الإنساني، ذلك الحب لا يمكن أن يوجد الآن في هذه البقاع، لأن وجوده معناه أن الإنسان الأعلى قد وجد، وهذا ما لا نستطيع أن ننعت به بعد هذه المخلوقات المسكينة. قد تسألني: ولماذا لا يوجد هنا هذا الحب؟ فأقول لك مرة أخرى: لأن العلة هي دائما العلة. إن الحب الرفيع لا يظهر مطلقا في جو العبودية، ولا ينبت إلا في أرض الحرية الروحية، والمرأة المصرية ربيبة الجواري لم تكن تفهم من الحب إلا ما تفهمه الجارية المملوكة. إن الحب الرفيع زهرة ينبغي أن تتساقط بذورها من السماء وليس في جو الحريم المغلق سماء. هنا قاطعني صاحبي صائحا: عجبا، أولم ينقض عهد الحريم بعد؟ إني أرى المرأة المصرية في المدن قد خرجت سافرة وتعلمت وبدت كالمتحضرة. فقلت له: نعم، حدث هذا الانقلاب، وقد جاهد مصلح اجتماعي هو قاسم أمين طول حياته من أجل هدم قضبان الحريم المادي، وقد نجحت صيحته وكسرت المرأة قيودها المادية وظهرت في المجتمع على صورة شبه متحضرة، ففرحت وتملكها الزهو وظنت أنها بلغت النهاية. ولكن للأسف اتضح لعيني أنها ما زالت ترزح في قيد آخر لم تلتفت إليه، قد يحتاج إلى صيحة أخرى من قاسم أمين آخر يتم المرحلة. إن المرأة المصرية قد خرجت حقيقة من سجنها المادي، ولكنها ما زالت رهينة سجنها الروحي. إنها في شبه حريم معنوي لا تكاد تحسه، لأن مداركها المعنوية ما زالت قاصرة. إن الحب الرفيع مجهول، لا عند نساء الريف وحدهن، بل عند نساء المدن المتعلمات أيضا، لأن روح الجوار البيض كاملا ما زال في هؤلاء وأولئك على السواء. ولو وجد هذا الحب في الريف والمدن لوجد الفن العظيم في الحال. إني باعتباري روائيا لا أستطيع أن أتصور حوارا رائعا بين مصرية ورجل تحبه. لو وجد الاثنان في حديقة مقمرة ماذا يقولان؟ من العسير أن أتخيل شيئا جميلا يقال بين هذين المحبين. فهي ما زالت على الرغم من حريتها المادية تحس كأن شيئا سجينا فيها، إنها لا تدري ماذا تقول لحبيبها عند اللقاء، فليس في تاريخ عصورها القريبة ما يسعفها، وليس في ألفاظ لغتها العادية ما يواتيها لساعتها، وليس في مداركها ومخيلتها ما ينقذها. إن الأوروبية تتكلم في الحب وأمامها صورة بيباتريس الإلهية، حبيبة الشاعر دانتي، ولورادي توفس ملهمة بيترارك، وتتمثل ما جرى بينهما من نبيل الحوادث، وتتذكر ما تعلمته من جميل الشعر والأحاديث والمثل العليا التي يحييها الحب التقي الطاهر. إن الفن والشعر والأدب قد علم المرأة الأوروبية ماذا تقول وماذا تفعل إذا أحبت، لأن الفن والأدب كانا من لزوميات سيدات القصور منذ عهد الإقطاع، فهن حاميات الشعراء والفنانين، وهن المتذوقات المتفهمات لنتائج قرائحهم. ومن غير المرأة ينبغي أن يتذوق محاسن الطبيعة والأذهان، ومن غير الجميلة يقدر الجمال. ثم ورثت نساء الشعب عن سيدات القصور هذا التقليد، فصرن يقبلن على الفنون يجملن بها أرواحهن إقبالهن على الأصباغ يجملن بها أجسامهن، وصارت القادرة منهن تفتح صالونها للفنانين والشعراء، وارثة بهذا عن سيدة القصر حق حماية صانعي الجمال والذوق. ذلك أن السيدة الجديرة بأن تسمى سيدة، تلك التي يجري في عروقها دم الحرية والسيادة، ينبغي لها دائما أن تشعر في نفسها أنها تحمي شيئا أو تدافع عن إنسان. لذلك جعلت الأوروبية دائما من عملها الطبيعي وواجبها القومي أن تحمي الفقراء والأطفال والمرضى، ثم أهل الفنون إذا استطاعت، أي تلك الطوائف من الأمة التي تحتاج إلى مشاعر المرأة الرقيقة النبيلة. هذا هو معنى الحرية الروحية عند المرأة، تلك الحرية التي أطلبها لبنات جلدتي في مصر والشرق، وأتحمل أحيانا الأذى منهن لأني أصارحهن في عنف بما هن في حاجة إليه ليبلغن هذه الغاية. فأنا مؤمن كل الإيمان بأن بلادنا كلها تنقلب انقلابا عظيما عجيبا لو تمت هذه المرحلة الثانية من مراحل نهضة المرأة المصرية والشرقية، خروجها من الحريم الروحي ونبذها ما علق بها من آثار الجواري، وبلوغها مرتبة السيدة التي تخلق شيئا وتحمي شيئا. 10. رفع صاحبي رأسه والتفت إلي قائلا: هل أسمعت المرأة المصرية آراءك هذه؟ فقلت من فوري: إني لا أترك مناسبة دون أن أسمعها آرائي فيها، فإني من أشد الكتاب عناية بشؤونها، إذ ينبغي أن أقول لك شيئا. في المصرية فضيلة كبرى هي أنها قديرة على التطور السريع الصامت، لذلك سمحت لنفسي دائما أن أصارحها إلى حد العنف كما ذكرت، حتى ألفت نظرها إلى ما فاتها رؤيته أثناء خطوها الواسع. يخيل إلي أن السهولة التي تتطور بها المصرية سببها بسيط، إنها تحتفظ دائما بطبيعة المصرية القديمة تحت ثياب الجارية العثمانية، فما علينا إلا أن ننبهها إلى خلع هذه الثياب شيئا فشيئا لتبدو حقيقتها الأولى المجيدة، تلك التي كانت تحسن إدارة البيت والمملكة وتعنى بأمر الفنون وتضع أسس الحضارة. سأتكلم دائما هذا الكلام ولن أكف عنه، وإن تعرضت للسخط العام حتى أرى المرأة المصرية نفضت عنها رداء العبيد والجوار البيض لتظهر من تحته سليلة نيفرتيتي وحتشبسوت. فقال صاحبي: ألم يخطر لك بدلا من تنقلك في الفنادق أن تتزوج لتخلع أنت بيديك هذا الرداء؟ فقلت لصاحبي في شبه صيحة: أنا أستطيع أن أخلع رداء واحدا؟ آه يا صاحبي، إنك لا تعرفني، لقد وددت حقا لو أتزوج بمصرية، ولكن شيئا واحدا يمنعني، هو أني أشفق عليها من طبيعة المتعبة، ما أنا إلا حالة عسيرة كما يقول الأطباء، قد يستعصي أمرها حتى على الأوروبية المحنكة التي اعتادت أن تفهم زوجها في هذه الحالة وتدرس خلقه وطباعه في صبر وسكون وتهيئ له نوع الحياة التي تلائمه. كلا، إني على الرغم من خشونتي في القول للمرأة المصرية شديد العطف عليها، ولست أحب أن أدفعها إلى مثل هذا الامتحان العسير. أخشى أن تكون مبالغا. إني لا أبالغ، إن الحمل سيكون ثقيلا عليها والتبعة جسيمة، فأنا رجل مطلق يعيش في جو المطلق، قد أستطيع أن أدير الأشياء من عل في إجمالها لا في تفاصيلها، فمن أراد أن يشاركني الحياة عليه أن يتحمل هو جميع الأعباء والمسؤوليات ولا يترك لي غير مظاهر الشركة أو على الأقل مسائلها الكبرى. ينبغي بالاختصار لزوجتي أن تجعل مني ملكا دستوريا يملك ولا يحكم، على أني في ذلك أيضا أحتاج إلى يد بارعة تخفي سلطانها في قفاز من المخمل الناعم، وإلى سياسة حاذقة لا تشعرني بحقيقة الواقع. أشعروني دائما أني مطلق الحرية وأني صاحب الأمر والنهي، واسلبوني بعد ذلك ما شئتم من حرية ونفوذ في أسلوب لطيف غير منظور. الويل كل الويل لمن يدفعه سوء الطالع أو الحمق وقلة التبصر إلى أن يضع في قدمي قيدا أشعر بوخزه، ولكن النجاح حليف من يعرف كيف يربطني دون أن أنتبه بخيط حريري دقيق طويل أتحرك فيه على راحتي ولا أحس له وجودا. إني رجل لا أحب أن أكذب على نفسي، ولكني أحب أن يكذب علي الناس. فضحك صاحبي وقال: لا أظن بغيتك مما يستحيل العثور عليها، ولكنك فيما أرى لم تكلف نفسك عناء البحث. البحث؟ أنا الذي يبحث عن من يضع في يدي قيدا؟ لم يخلق بعد العصفور الذي يبحث عن الصياد، ومع ذلك لفظها صاحبي في لهفة وحب استطلاع. فقلت له وأنا أحاول التذكر: كنت موشكا على الزواج منذ 10 سنوات، لكن ثم كررت بفكري راجعا إلى ذلك العهد وابتسمت. فقد مرت برأسي صورة ما حدث وما ثنى عزمي عن المضي في ذلك الأمر. كنت ذات عصر راكبا عربة يجرها حصانا، وإلى جانبي أحد المهتمين بشؤوني، فرأينا السائق يهوي بصوته على أحد الجوادين، فمال من الألم على شريكه كأنه يشكو إليه، والتقى رأسا الجوادين كأنهما يتساران، فجعلنا نتحدث في ذلك ونقول: إن مركبة الحياة كذلك، لا يهول من أوجاعها غير أن يربط إليها شريكان يشدان عجلاتها. فجعلنا نتحدث في ذلك ونقول: إن مركبة الحياة كذلك، لا يهول من أوجاعها غير أن يربط إليها شريكان يشدان عجلاتها، ويشجع أحدهما الآخر كلما سلط عليه القدر صوتا من سياطه. ثم قلنا: من يدري، لعل هذا سر ذلك الحظر الذي نراه في بعض المدن على من يستعمل مركبة ذات جواد واحد. ثم مضينا في الاستطراد حتى قلنا: ولماذا لا يسر الحظر على مركبة الحياة؟ وعند ذاك اتجه الكلام إلي، وصارحني من معي بأن مركبة حياتي لا ينبغي بعد اليوم أن أجرها بمفردي، فإنها قد تحمل فوق ما أطيق، وأنا رجل غريب الأطوار، قد أسير بها سيرا غير مألوف، فأتخبط بها في طرقات غير ممهدة، لا أحفل بصوت سائق، بل من يدري، لعلي جمحت مرة فأسقطت سائقي في الأوحال، وجعلت أنطلق منفردا بمركبة بلا نور، أركض بها على غير هدى وحتى أرتطم في جدار، وانتهى الأمر بصياح ذلك المهتم بشأني: لا بد من زواجك. فقلت له هو أيضا: لا، إني لست جوادا من هذه الحياة، إنما أنا حمار وحشي من تلك الحمر الوحشية ذات النقوش الطبيعية السوداء والبيضاء، ما أجمل منظرها حقا لو شدت إلى عربات المدن، ولكنها لا تطيق أن يمس رؤوسها لجام، إنها خلقت لتمرح في الغابات وتعيش في حرية الطبيعة المتوحشة، معجزة واحدة تستطيع أن تجعل منها مخلوقات طيعة هادئة نافعة، غادة فاتنة في يدها صوت من حرير تروضها في صبر طويل، وترقص على ظهورها في حلبة سيرك تعزف عفيه الموسيقى بحلو الأنغام، فإلى أن توجد المصرية التي تروض حمر الوحش في غاباتنا الإفريقية فإن أملي في الزواج قليل. فصاح المهتم بشأني: يا أخي لا تعقد المسائل، حمار وحشي أو حمار حصاوي أهم كلهم حمير، وتزوجوا وعاشوا وخلفوا صبيان وبنات في أمان الله 24 إراد، ده شيء مكتوب علينا جميعا، أرجوك تسمع نصيحتي وتسعى جديا في الموضوع، في الحالة الحاضرة وقت ضيق. فقاطعني صائحا: أترك للمسألة. ولم يمض شهر حتى وجدت ذلك الشخص الكريم قد خلى بي ووضع في يدي صورة فوتوغرافية لفتاة ظريفة وقال لي: تعجبك؟ فتأملت الصورة مليا ثم قلت: من أي وجه؟ فصاح بي: اعمل معروف، لا داعي للفلسفة، إن كان شكلها مناسب مناسب انتهينا. ثم مد يده إلي وقال: وصورتك بسرعة، آخر صورة لك. الصورة الوحيدة الموجودة عندي هي صورة جواز السفر، ما تنفعش، قم بينا نعمل لك صورة جواز فقط. وسحبني من إيدي وذهب بي إلى محل مصور فوتوغرافي معروف، فوضعني ذلك المصور أمام لوحة من قماش تمثل ستارة سوداء، وأراد أن ينزع من يدي العصا ليضع هذه اليد فوق درابزين مزيف قد أتى به، فأبيت ذلك عليه، فرد إلي عصاي ونظر من معي إلى وقفتي فلم ترقه، فصاح في المصور: هو واقف على إيه؟ فقال المصور: على سلم. فصاح به: وإيه مناسبة السلم والدرابزين؟ اجعل وقفته في جنينة وحط الورد حواليه، وارفع الستارة المحزنة من جنبه، وانصب بدلها خميلة ياسمين أو تكعيبة عنب، بالاختصار مناظر مفرحة. ثم مال على المصور فأسر في أذنه كلاما، فتهلل وجه المصور وقال: فهمت الطلب. ثم أسرع فأحضر ستائر حمراء ومناظر خضراء وأسس أزهار ورياحين وهو يقول: إن شاء الله أطلع يحاكي البدر في سماه. فأردت أن أظهر عجبي لهذه المعجزة إذا صحت، فأسكتني وأوقفني بين المناظر الرائعة والخضرة الزاهرة، ودخل هو في شيء يشبه البطانية السوداء يغطي جهاز تصويره، ولبث فيه لحظة ثم خرج يصيح: 1 2 3 مبروك. فتركت موقفي وأقبلت على المصور أوصيه: الصور تكون طبيعية، إياك تعمل رتوش. فما شعرت إلا والمتولي شأني قد انتزعني انتزاعا من بين يديه ودفعني بعيدا، وأقبل على المصور يقول له: إياك تسمع كلامه. ثم التفت إلي قائلا: حد في الدنيا يقول للمصورات ما يعملش رتوش، خصوصا لحضرتك. فقلت: على كل حال لا بد من كوني أطلع على البروفا قبل كل شيء. فقال المصور: إن تجارب الصورة يمكن الاطلاع عليها في صباح اليوم التالي. فغادرناه على أن نعود إليه في الغد، ومضى النهار وجاء الغد، فانسللت بمفردي إلى حانوت المصور أطلع خفية على تجارب الصور، فعرضها علي فتأملت وجهي فيها، فلاحظت أن شاربي غير متساويين في الطول، وأن شاربا أقصر من شارب، فتباحثنا في علاج ذلك، وقلت له إن الرتوش الوحيدة التي آذن بها هي أن يمد ريشته إلى الشارب القصير فيطيله حتى يساوي أخاه، وانصرفت وانتصف النهار. وقابلت بعد ذلك المهتم بشأني فقصصت عليه ما حدث من أمر الشارب، فما راعني إلا قوله إنه مر هو الآخر بحانوت المصور عقب انصرافي، فلما علم بمسألة الشوارب أمر المصور أن يزيلها كلها، وكفى الله المؤمنين شر القتال. فما إن سمعت منه ذلك حتى صحت في وجهه: يزيلها كلها؟ إيه المانع؟ أنا بشوارب، تعملوني من غير شوارب؟ هذا العمل اسمه تزوير. يعني لا سمح الله أمنا زورنا في كمبيالة، هو التزوير لابد يكون في كمبيالات؟ كان غرض حضرتك إن أهل العروسة يقولوا مقدم لنا عريس بشنب ودقن، نقوم نلجأ للغش؟ وانت فاهم ان صورة العروسة خالية من الغش؟ شيء عجيب، مؤكد، شيء مفهوم مقدما، وفي المستقبل يتضح لك ان ما عملناه اقل مما عملوه بمراحل، اطمن. فقلت من فوري: الحمد لله اطمأنيت، اذا كان مجرد الشكل وضعناه على هذا الاساس يبقى الموضوع. فقاطعني: لا، الموضوع مضمون 24 قراط، ثروتها معروفة وتحرياتنا صحيحة، وانت حالتك المالية واضحة، ده كل قصدكم من الموضوع؟ طبعا في شيء غيره؟ فلم اطق صبرا، فقمت دون أن أجشم نفسي مشقة الجواب، وذهبت وقد ذهبت عني فكرة الزواج إلى اليوم، ولم يعد شبحها يظهر إلا مقترنا بذكرى هذا الحوار بنصه وألفاظه كما سمعتها، فكانت ذكراه تقصيني من فوري عن المضي في التفكير. فهذه الشركة النبيلة بين روحين تعاهدا على السير جنبا إلى جنب في طريق الحياة الشاقة الطويلة ما زالت تقام في أغلب الأحيان على هذا النحو المخجل. وإذا صلحت هذه الطريقة لكثير من الناس، فهل تصلح لشخص مثلي قد تتأثر حياته الفكرية وإنتاجه الذهني إلى حد كبير بشخصية الشريك؟ لذلك آثرت السلامة وأحجمت عن المغامرة خشية الوقوع في غلطة تفسد علي الحياة كلها. يطبع هذا الجزء بجزء آخر.